كما بعد إذن فضلتك نذكر الآية من أولها مرة ثانية حتى أكون معك في وادي التقارب. قال وقد كفروا به من قبل بالله سبحانه وتعالى. بالله نعم وقد كفروا به ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. هذا يعني يرتد إلى من قبل أيضا. هم يعني هؤلاء كفروا به من قبل ومن قبل يقذفون وهم نعم كل هكذا في الدنيا. في الدنيا هم هكذا في الدنيا كانوا معنى يقذفون بالغيب أي يتقولون على الله سبحانه وتعالى يرجمون الكلام بعيد ظنا هكذا كما يشاءون. أم عندكم بهذا جزافا إن يقولون إلا كذبا إلا الله كذبا الظن وما تهوى الأنفس. لا إله إلا الله وهكذا قالوا صحيح وهكذا نعم. فهذا هم حالهم. أولا كفروا ثم ذكروا من صفات هذا حالهم يقذفون بالغيب من مكان بعيد فيذكرون من الصفات في الله. جميل أحسنت بارك الله جميل هذا التشبيه فعلا يعني ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. الله أتذوقه بشكل غير عادي حقيقة يعني تصوير عجيب هؤلاء يعني لا يعلمون بما يرمون ومن أي المكان ولا يرون ما يرمون أصلا ولا أين هو ولا في أي وجه لا يعلمون في أي وجه لا حول ولا قوة إلا ومن مكان بعيد أيضا ليس من مكان قريب حتى يرى والذي مثلا يتهجمون عليه أو يقرن فيه كذا وكذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو القذف في اللغة الرمي حتى إن الذين يقذفون المحصنات الغافلات يعني الرمي ظنا بالغيبة رمي على بينة ولا ليس في هذا لا ليس في هذا الأرض. هنا سؤال الأخ خضر الكريم كمال حفاوي له سؤال في الفرق بين قوله تبارك وتعالى إن الله يفعل ما يشاء وإن الله يفعل ما يريد وكلتهما في سورة واحدة في سورة الحج كما يقول. هم يقول لك الإرادة لا تقتضي وجود الشيء. والله أنا أحيي الأخ كمان على هذا السؤال لأن أساسا قرأت حتى في معجمات اللغة ما فهمت الفرق بين الإرادة والمشيئة كل تقريبا كلام متداخل. الإرادة لا تقتضي وجود الشيء بمعنى دكتور فاضل رحمة يعني أعطيك مثال تفضل. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد من عباده أن يعبدوه صحيح ما هكذا يريد صحيح طبعا. وما خلقت الجن خلقهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فعلوا ذلك لا إذن هو أراد شيئا أكو إرادة إلزام هو إذا أراد ذلك الشيء إنما أمره إذا أراد شيئا إرادة إلزام كن فيكون هذه إرادة العبادة وإرادة الناس. ربنا يريد من الناس من العباد من المكلفين أشياء هم لا يفعلونها مو هكذا صحيح يستحبها لهم صحيح يريدها منهم صحيح هم يعصونه صحيح هو يريد المعصية لا المعصية وقعت إذن خلاف ما أراد الله لأنه ليست إرادة إلزام. هنالك إرادتان لله سبحانه طبعا إرادة إلزام وإرادة أخرى هو يعني يأمرهم بشيء ويجعلهم هم هو مناط التكليف هم في مناط التكليف هم مناط التكليف هذه إرادة هو يريد منهم شيء لكن لا يفعله بمعنى يرغب فيه مثلا يحب لهم ذلك يعني نقول مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويحب أن يصنعوا هذا نعم يحب. طيب هذه ليست يعني ما فيها إلزام في صحيح صحيح. المشيئة لا ملزمة ما شاء الله كان قالوا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإن الله يفعل ما يريد لا مشيئة تلك إرادة يفعل ما يريد إذا أراد إلزام الإرادة إذا النوعين عندهم من الإرادة نوعين. طيب النوع الأول الإرادة الإلزام التي ربنا يريد أن يفعلها فعلا هو يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم هكذا هو أراد هذا ونفذ لكن أحيانا يريد من عباده والعباد يعصون صحيح ولا لا صحيح إذن لم يلزمهم بذلك. لو أراد أن يلزمهم لألزمهم. طبعا هي إرادة الإلزام ترتقي إلى درجة المشيئة. المشيئة خلاص إذا شاء حصل، ليس فيها وجهان، ليس فيها جانبان المشيئة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلاص هذه إرادة ملزمة. إرادة ملزمة تنتقل لدرجة المشيئة. المشيئة. المشيئة جيد. المشيئة لا تتخلف أبدا، لا تتخلف المشيئة، وليست لها أنواع كما في الإرادة. يعني كونهم قالوا يعني هذا قالوا ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. صحيح. هم يعني هم قسم قالوا هي الإرادة كالمشيئة، يعني خلاف فيها. قسم قالوا لا، الإرادة ليست كالمشيئة، المشيئة ملزمة، الإرادة نوعان. الإرادة المشيئة لازمة، إذا ربنا أراد شيء المشيئة ربنا يعني يريد شيء من عباده. في القرآن حتى ولو شاء ربك كثير، ولو شاء ربك ولو شاء ربك يفعل، لو شاء يفعل. ما قال ولو يريد ربك، ولو لو يريد إرادة إلزام لفعل، لفعل أيضا تدخل في المشيئة. بارك الله فيك. طب في القرآن الكريم لأخونا الفضيل كمال حفاوة أيضا، خشعا أبصارهم وخاشعة أبصارهم وأبصارها خاشعة، الفرق بين هذه الثلاثة؟ خشع وخاشعة هو كان السؤال. نعم. وعن خشع هذا جمع على وزن فعل. يعني معذرة قبل جمعنا خشع بمعنى الخشوع، هو ماذا الأول؟ الخشوع هو الانكسار والذلة. نعم. ويكون للإنسان عموما وللقلوب وللوجوه وللأبصار. يظهر يعني. أبصارها خاشعة ربنا. يعني نرى. أبصار خاشعة دليلة منكسرة. نعم. وجوه يومئذ خاشعة. يظهر فيها. يظهر عليه. خشوع والذلة والانكسار. هذا الخشوع. جيد. وقد أفلح في القلب الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع عام. في القلب وفي الجوارح. يعني ممكن أن نستدل على خشوع المرء من ظاهره. قد يكون. نعم. قد يظهر يعني. نعم. طب خشع. الآن خشع جمع. مفردها. خاشع. خشع. مثل سجد ساجد. خاشع. هذا الجمع خشع. طبعا ذيك خاشعة. وقال خاشع. قال خاشعة أبصارهم. وقال خشعة أيضا. يعني خشعة في الآيتين اللي هو ذكرهم خاشعة أبصارهم، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، هي خشعة أبصارهم. خشعة جمع على وزن فعل. جيد. هذا الجمع يفيد التكثير والمبالغة، مثل قولنا، يعني نظير قولنا في المفرد إذا نصيغ المبالغة فعل، مثل قلب. قلب اي طبعا. وخلب برق خلب. طب ماذا قلب؟ كثير التقلب وسريع التقلب. نقول هذا شخص قلب. نعم نعم نعم نعم. كثير وبرق خلب. خلب يعني ليس فيه مطر، فقط فرق شديد هذا، لكن من دون مطر خلب. برق خلب طبعا. ورجل قلب. ورجل حول. حول طبعا هذا من صيغ المبالغ، كثير التحول ما يزيد على شيء. حول من صيغ. نعم. من صيغ المبالغه. نعم. هذه من صيغ المبالغه. نعرف فعال ومفعال وفعول وفعيل وفاعل. فعل اكثر من فعل، مثل همزل ومزه صوت مبالغه طبعا. ضحك فاعله فعاله كثيره هي. فخشع صيغه مبالغه يعني في المفرد من صيغ المبالغه. هذه جمع خشعا ابصارهم، اذا فيها مبالغه في الخشوع. نعم. الآن ننظر الفرق، لماذا إذن الآن المعنى اتضح، الفرق بين خاشعة وخشعة. وخاشعة ليست من صيغ المبالغة ولا شيء طبعا، ذيك إذن فيها مبالغة وتكثير. خاشعة اسم فاعل. اسم فاعل. اسم فاعل. نعم. خشعة هي جمع هذه لكن تفيد التكثير. ومفرده في الأصل يعني وزن فاعل يفيد المبالغة والتكثير. نعم. مثل قلب وحول وما إلى ذلك. وخلب. هذا

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة الآخرة، ليس مشاهدا. صحيح صحيح. اللي هو في الحال نشاهده ونتعامل معه في بما ما يستوي الأعمى هكذا، ما يستوي البحران. يبقى لا تدل على النافية لكن غير المشاهد الاستقبال. الاستقبال هم يعني أكثر النحاة تقول هذا الاستقبال. الاستقبال لكن قسم منهم بن مالك يقول قد تكون للحال والأكثر الاستقبال، كبدليل قوله تعالى ما لي لا أرى الهدهد، هو استدل بهذه سيدنا سليمان. إيه قال ما لي لا أرى، هذا حال وليس استقبال، فقال هي تأتي قد تأتي للحال أيضا، أما هي للاستقبال متفقين عليه. وزمخشري لكن اتيان الحل ضعيف ليس بالكثرة، هو الأصل أن تكون للاستقبال. الاستقبال. ولذلك هو يقول الزمخشري في هذا يقول لن ولا أختان في نفي المستقبل إلا أن في لن تأكيدا. معذرة مرة ثانية. لا ولن أختان في نفي المستقبل. تمام. إلا أن في لن تأكيدا. جميل جميل. جميل بارك الله فيك. فاصل ونواصل معكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء للتواصل مع الأستاذ. داعي هو الأصل اسم فاعل. داعي يعني داعي على الأكثر، يتبعون الداعية لا عوج له، فإذا أردنا المبالغة نقول داعية يتحول إلى اسم كما نقول داهية. داعية أم مثنى أم مؤنث هذا؟ لا هو والمرأة داعية، وهي التاء تابها للمبالغة، ليست هي التاء التأنيث، هي ليست فقط للتأنيث. ويل لكل همزة لمزة. صح جميل صحيح. للدلالة التكثير تكثير طبعا. ففاعلة وفعالة علامة من أوزان المبالغة.